ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين